وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضع بين أيدينا منهجا ومبدأ. أما المنهج فهو في كيفية القتال، ويشترك مع منهج أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الكثير. وأما المبدأ فهو الذي ينبغي على المسلمين أن يقفوا عنده طويلة ليصححوا مبادئ أشخاص تداعوا بدعاوى على الإسلام والمسلمين لا وجهة لها ولا صواب فيها. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الخامس: سمعت رسول الله، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو جيشا. السرية يقولون في تسميتها إما من سرات القوم، وسرات القوم أشرافهم وخلاصتهم، والسرية يختار القائد خيرة من في الجيش من 4 إلى 40 إلى أكثر أو أقل، فيرسلهم في مهمة فرعية استطلاع أو تأديب قوم في الجانب أو عمل مستقل خلاف مهمة الجيش وهي في خدمة الجيش. والآن نجد فرق الضفادع المائية أو البشرية، فرقة الصاعقة، فرقة كذا، كل ذلك تنويع في مهمة المقاتلين. فكذلك كانت السرية قيل من سرات القوم وهم خلاصة الجيش وأفخرهم قوة وأحسنهم تدريبا، أو قيل من السر كانت تمشي ليلة وتكمن نهارا حتى تباغت المهمة وتأتي بها مفاجأة. ومهما يكن السرية عدد يخرج من الجيش يرسله أمير الجيش وقائده لمهمة جانبية. فيقول عمر بن عبد العزيز أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو جيشا ماذا يأمرهم؟ يقول لهم إيش؟ اغزوا بسم الله، وإيش؟ في سبيل الله، قاتلوا إيش؟ تقاتلون من قاتلكم ولا تقاتلون من كفر بالله. الى هنا نقف. قوله صلى الله عليه وسلم للجيش او السرية اغزوا باسم الله، لا باسم الامة ولا باسم الشعب ولا باسم الارض ولا باسم الغلبة ولا باسم اي شيء، انما باسم الله سبحانه. لماذا؟ لان القتال في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وسوى الله سبحانه لا يستطيع أن يدفع هذا الثمن ولا يملك هذا الثمن ولا يستحق أن يبذل الإنسان نفسه في سبيله. ولكن سبيل الله أعظم وأجل من كل شيء. اغزوا في سبيل الله بيش؟ نعم، اغزوا بسم الله في سبيل الله، يعني بسم الله تقاتلون وفي سبيل الله تستشهدون. وعلى هذا من بادئ الامر تكون النية خالصة لأي شيء؟ لوجه الله، انما الاعمال بالنيات. الرجل يا رسول الله يقاتل حمية شجاعة قوة كذا، ايكون في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا او تقاتلون من كفر بالله. اذا مشروعية القتال في سبيل الله، مشروعية القتال في الاسلام باي شيء. تقاتلون ايش؟ من كفر بالله. ولذا اعلنها صلى الله عليه وسلم اصرح من ذلك قائلا: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. امرت ان اقاتل الناس ايش؟ حتى يشهدوا. وقاتلوهم حتى لا تكون ايش؟ لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن هنا ايها الاخوة نؤكد مرة اخرى على ان اولئك الذين استجدوا في الامة الاسلامية ونادوا بان القتال في سبيل الله انما هو دفاع عن النفس، وعللوا اشياء عديدة مزيفة على الاسلام والمسلمين. اذا مقتضى ذلك اذا لم يقاتلنا العدو كففنا وجلسنا في مكاننا. واذا نظرنا الى هذا المبدأ وجدنا من يقول بهذه الدعوة كأنه يجعل المسلمين اقل من اقل الحيوانات في العالم، لانه كأنه يقول انتم لا تدافعون عن انفسكم، لانه يقول القتال دفاع عن النفس. وهل الانسان في حاجة الى من يحمله على ان يدافع عن نفسه؟ او ان الدفاع عن النفس جبلة وغريزة؟ الحيوانات، الا رأيت حيوانا يعتدي عليك او اعتديت عليه مرة فدافع عن نفسه ام لا؟ البسة اضعف الحيوانات، نحن كنا صغار ونسمع لا تهاجم البسة، لا تغلق عليها الباب وتأتي لتضربها، لانها حينئذ تستأسد ويقولون انها تعمد الى الحنجرة وتعضها. فاذا كانت الهرة تقتل عند الضيق دفاعا عن نفسها، فكيف بالانسان يستكين لغيره؟ لا والله، العدو المشرك الكافر اذا جئته وانت مسلم تريد له الخير ولكنه لم يقتنع به، هل يستسلم لك او يدافع عن نفسه؟ اذا يكون المسلمون والمشركون في هذا سواء، لان الكل يدافع عن نفسه. ومن العجب يا اخوان، ومما يرى الانسان بعينه المواعظ، علم الله لقد رأيت مشهدا لو رآه كل داع بهذه الدعوة لنكس على عقبه. رأيت، اسمحوا لي في هذا، دجاجة عندها افراخها الصغار وفي غرفة من البيت، فاذا ببسة هرة دخلت عليها، الدجاجة عند افراخها، فاذا يهولني ما ارى بعيني، الدجاجة نفخت ريشها وكأنها اكبر من اكبر وزة كبيرة، وعكفت رقبتها وصار منقارها العادي كأنه منقار الاسد النسر، وقفت على اظفارها، لم تقف على قدمي على رجليها بل على اظافر رجليها. واذا بالبس، تمنيت لو رآها كل انسان تخافها ويتقوس ظهرها. لعلكم رأيتم بسة تقابل كلب، ماذا كان موقفها؟ تقوس ظهرها وتصلب ذنبها وبرزت اظافيرها، وعلم الله تراجعت بظهرها ولم تستطع ان تدير ظهرها الى الدجاجة، وتراجعت بظهرها الى ان وصلت الى الباب وخرجت وشغلت منها. دجاجة تدافع عن نفسها مع اولادها، وبس ذات مخالب وانياب تفترس، فاذا بها تخاف عندما كانت تهاجم ووجدت من تدافع عن نفسه. دجاجة تدافع عن نفسها ونجت ونجا اولادها وارى بعينه. اذا الذين يقولون ان القتال في الاسلام دفاع عن النفس، يا سبحان الله، وهل كان الانسان الى هذا الحد ينزل الى هذه الدرجة، الى الحد الذي يحتاج ان يقاتل او ان يشرع له القتال او يؤذن له في القتال ليدافع عن نفسه؟ لا والله، جميع الكائنات الحية لها سلاحها وتدافع عن نفسه. إذن جعلوا الإنسان كأخص الحيوانات والحشرات، ولكن حقيقة القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. تقاتلون من كفر بالله، وتاريخ المسلمين وسلف الأمة حينما يذهبون إلى دعاة إلى الناس، وأبو عبيدة وغيره عند الفرس قيصر وكسرى وغيرهم، ماذا قالوا؟ كنا في حالة الجهالة وكذا، بعث الله فينا نبيا نعرف نسبه ونشأته، دعانا إلى كذا وكذا، وجئنا نخلصكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، نخلصكم. وهكذا أيها الإخوة، طبيعة القتال في الإسلام كما لو كان لك جار يعيش في كوخ مظلم مقفلا على نفسه جميع النوافذ ويموت من كتم الهواء ومن الظلام، ولديك النور والضياء والماء والهواء، فجئت وطرقت عليه الباب، خذ هذا النور لتعيش فيه، خذ هذا الماء لتروى به، افتح النافذة لتستنشق الهواء، فقال لا اريد شيئا، فان تركته مات في كوخه، وان اقتحمت عليه الباب وادخلت عليه النور وسببت اليه الماء وفتحت اليه النوافذ احتيا رغما عنه. فنقول دفاعا عن النفس لا حول ولا قوة الا بالله. هذا نص صريح من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه انه مما سمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل سرية او جيشا يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله. الحديث الاخر، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا، ما قالش امرت ان اقاتل اكف الناس عني. لما ذهب صلى الله عليه وسلم الى تبوك لقتال الروم، هل الروم كان جاءوا يقاتلون ام ذهب اليهم مسيرة شهر وهم الذين جبنوا عن المجيء، وانتظر 20 يوما في تبوك ولم يأتي احد؟ هل ذهب من اجل ان يرائش دفاعا عن النفس؟ لا والله. يقولون في الخندق وفي احد جاء المشركون وقام المسلمون يردونهم، يا سبحان الله. ولما ذهبوا الى بدر وذهبت العير وجاء النفير، هل تلقى الجمعان ولقي المسلمون المشركين، هل دفاعا عن النفس؟ ما كانوا يستطيعون العودة من قريب. حينما علم صلى الله عليه وسلم بان العير قد نجت والنفير قد اقبل، كان بامكانهم وبكل سهولة ان يرجعوا في طريقهم الى المدينة، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. وعلى هذا ايها الاخوة، لا نخدع بهذه الدعايات. واذا قرأناها في كتاب من الكتب او عن كاتب من كتاب المسلمين ارادوا ان يقاربوا وجهة النظر بين الغربيين وبين الشرقيين، وارادوا ان يتلطفوا مع اعداء الاسلام، لا الاسلام ليس فيه سفك الدماء، الاسلام لم ينتشر بالسيف، يا سبحان الله. اي سيف ينتشر به الاسلام؟ والصحابي والمسلم من اولئك حينما يقف في الغزوة او في المعركة ويرى الجنة يرشم ريحها في تلك المكان، ثم اذا به يقدم غير خائف ولا وجل، اي سيف انتشر به؟ هذا خباب وهو حمي الدبر كما قالوا، لما اخذ اسيرا وجيء به في مكة وقالوا له نريد منك كلمة واحدة، اتود ان محمدا مكانك نضرب عنقه وتصبح في اهلك، ماذا يقول؟ لا والله ما اود ان يكون في مكانه ويصاب بشوكة في قدمه. اين السيف هذا؟ يفدي رسول الله في غيبته عنه. هل كان اسلم بالسيف؟ هرقل لما جاءه خطاب رسول الله وسأل من يوجد من العرب في هذه البلاد، وقالوا هذا وفد من مكة او من جزيرة العرب، تعالوا النساء، من رئيسكم؟ من اقرب الناس الي؟ هذا ابو سفيان، اجلسوا من ورائه، اني سائله، فان صدق فصدقوه وان كذب فاكذبوه. ثم يقول ويسأل عن هذا الرجل، اكان له دعوة، اكان ابوه ملك، اكان الى ان يقول ايخرج من هذا الدين من دخل فيه؟ قال لا. أيتبعه الضعفة أم الأقوياء، الفقراء أم الأغنياء، إلى آخر ما سأل 10 أسئلة فأكثر، ثم يقول سألتك عن كذا وكذا وكذا وأجاب، ثم قال سألتك أيخرج عن هذا الدين ويرتد عنه من دخل فيه، قلت لا، وهكذا الدين الحقيقي أو الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد عنه أبدا. والأمم الماضية، أصحاب الأخدود، المرأة التي تأتي وتحمل طفلها وتتقاعس عن أن تلقي بنفسها في الأخدود أي في النار، فينطق الله الصبي في على ثديها ويقول يا أمه قعي في النار ولا تقاعسي. الأم التي تلقي بنفسها في النار أكلت آمنت بالسيف، وهل السيف أقوى من النار لتقتحمها ويجعلها الله لها جنة؟ لا والله، إلى غير ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان في من أمم قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فينشر حتى يجعل شقين ولا يرجع عن دين الله. هل كان المؤمنون في السابق يؤمنون بقوة السيف؟ لا والله، إنها الفطرة. سحرة فرعون كانوا أعوانا له، وجاء موسى ووقفوا أمامه، أئن لنا أجرا؟ قال نعم وهم مقربين. جاءوا أعوانا لفرعون أمام نبي الله موسى، فلما رأوا ما رأوا من الآيات ماذا قالوا؟ خروا سجدا. قالوا أمنت؟ قال لا والله، شيء شفنا. قال أفعل؟ قالوا إنما تقضي هذه الحياة، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهؤلاء جاءوا في الصباح كافرين وانقلبوا في العشي مؤمنين. ما بالوا بتهديد فرعون ولا بتصليبهم في جذوع النخل؟ قال لا، آمنا بالله. فهل كان إيمانهم بالسيف مع أن فرعون على رأسهم؟ يا سبحان الله، الأمم كلها تؤمن وتتمسك بإيمانها عقيدة ومبدأ، ونحن نقول بالسيف؟ لا والله. هل وصل الإسلام إلى أندونيسيا وإلى ما وراء البحار بالسيف والجيوش؟ لا والله، مع التجار ومع الدعاة، ولما رأوا محاسن الإسلام. بعض أهل الطائف لما أرسل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ولده إلى مكة، ائتيني بخبر هذا الرجل. أبو ذر قبل أن يسلم أرسل أخاه، ائتيني بخبر هذا الرجل. وكل ياتي ويرجع ويقول إنه ليأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وإلى آخره، فيقول والله إن لم يكن دينا فإنه من مكارم الأخلاق. ايش نبغى بعد هذا يا جماعة؟ نجي ونقول إن القتال في الإسلام إنما هو دفاع عن النفس، نضع لوحة بيننا وبين الغربيين أو المشركين أو الكفار أو غير ذلك؟ لا والله، ما شرع القتال إلا لإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الله هي العليا. ولو استمرت راية الإسلام دائما، ولو استمرت تسيير جيوش المسلمين إلى العالم، لطبق الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. يهمنا في هذا التنبيه، في هذه النقطة، في هذه الجزئية، تقاتلون من كفر بالله. وإن كنا أطلنا في هذا المقام إلا أنه نتيجة لما نقرأ ولما نسمع ونجد في ذلك حزازة شديدة، وبالله تعالى التوفيق. نعم. ثم يشترك ما ذكره عمر بن عبد العزيز فيما ذكره الصديق رضي الله تعالى عنه، ويفيدنا هذا بأن ما قاله الصديق إنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن الغلول والنهي عن قتل ليش النساء. نعم. والنهي عن الغدر. يا سبحان الله العظيم، المؤمنون يذهبون لقتال الكفار والأعداء وينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغدر، الغدر الذي أصبح الآن سمة جميع الجيوش الغير الإسلامية، المباغتة عند غير المسلمين. الغدر، هتلر كان يقول حينما قالوا كيف تقاتل كذا وبينك وبينهم معاهدة، قال المعاهدة في السلم فقط، أما في الحرب فهي حبر على ورق. هذا مبدأ. وفي الجاهلية من عز بز ومن غلب استلم. قبيلة لا يخترون بذمة ولا ولا يظلمون الناس حبة خردل. كانوا في الجاهلية يتفاخرون بالغدر وبالظلم، لأن من لم يغدر ضعيف، ومن لم يظلم يظلم، ومن لم يظلم الناس يظلم. لكن الإسلام له مبادئ عامة: وفاء بالعهد، صدق في الوعد، وكل ذلك من محاسن الإسلام. ولا تغدروا ولو كان عدو، ولو كان عدو. وأظنكم تسمعون وتعرفون قضية سمرقند، حينما دخل الجيش المسلم البلد واستولى عليها واشتكى أهلها وجاءوا إلى الخليفة عمر أيضا، وأمر الجيش أن يخرج لأنه غدر بعهدهم، وقال: أنظرهم وأوفهم العهد 3 أيام، فإن شاءوا دخلوا في الإسلام وإلا قاتلتهم على وعد وبدون غدر. ولما أراد الجيش أن ينسحب من البلاد تمسك أهل البلاد بهم، لأنهم رأوا العدالة ورأوا الإنسانية ورأوا الرحمة والشفقة، فأصبح بقاء الجيش برغبة من أهل تلك البلاد. إذن ولا تغدروا، والغدر هو نقض العهد، سواء كان بعهد وبأمان أو بأي وسيلة من الوسائل. ولا تمثلوا، والمثلة والتمثيل هو تشويه خلقة الإنسان. وكانوا إذا ظفروا بعدو واشتدت العداوة بينهم ربما مثلوا بالشخص، إذا ما قتل فقعوا عينه، قطعوا يده، قطعوا أذنه، بقروا بطنه، كل هذه المثلة. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يمثلوا بأعداء الإسلام. ما دام قد قتل وكفيت شره ولم يبق عليك منه مضرة، لماذا تهين هذه الخلقة؟ إذن ليس من حق البشرية، من حق الإنسانية، أن تترك هذا المخلوق على ما أراده الله. ولذا لما مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام لها، فقالوا: يا رسول الله إنه يهودي، أو إنها يهودية، أي جنازة يهودية. فقال صلى الله عليه: أليست نفسا منفوسة؟ يعني يهودي ومسلم، ما هو نفس؟ ما هي خلقة لها روح ولها تكوين من الله؟ ما المولى سبحانه وتعالى هل قطع عنه مدده ورزقه حينما عبد غيره أو أشرك معه غيره؟ لا. وكما قالوا عن موسى عليه السلام لما ناجى ربه مرة ثم قال: يا ربي أي الخلق أبغض إليك؟ قال: الكلب الأسود الذي في عينيه نقطتين صفراوين، وكذا إلى آخر يقولون في القصة. فمر فوجد كلبا على هذه الصفة فأخذه وأبعده بعيد على رأس جبل، ثم مر بذاك الطريق فإذا بالكلب نائم، وأمامه عند رأس الجبل نبع من الماء ويخرج منه بعض الحيتان يأكل منها. قال: يا سبحان الله، تقول يا ربي أبغض مخلقك إليك وأنت تفعل معه هذا؟ قال: عجبا يا موسى، أتراني أخلق خلقا وأتركه؟ ما هو معقول. الآن الشيوعية التي تنفي وجود صانع لهذا الكون، أعطاهم الله من كل شيء، ولكنها ادارك علمهم في الحياة الدنيا، وبعد هذا ما لهم فيه نصيب. إذا هذا المخلوق نفس منفوسة، وقتلته أو ظفرت به لا ينبغي لك أن تمثل به. وما جاء يذكر بعض العلماء هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمثل بالقتيل. قضية العرنيين جيء بهم أسارى أو أخذوا وقيدوا وتركوا في الشمس، وكانوا يستسقون فلا يسقون، وسملت أعينهم ومثل بهم. كيف ينهى عن المثلى وهو قد مثل صلى الله عليه وسلم بهؤلاء؟ قالوا: إنما جعل ذلك قصاصا، لأن جرمهم أعظم من ذلك. قوم جاءوا وأظهروا الإسلام ثم اجتووا المدينة، قالوا: الجو ما هم نسبنا وهواها ما هم طيب وفقنا، فأرسلهم مع إبل الصدقة يشربون من ألبانها ويغتسلون بأبوالها، ويذهبون الى هواء قد في الصحراء يناسبهم. فلما تعافوا ارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي وسملوا اعينه وشكوا لسانه بالشوك وفعلوا فيه كل الافاعي وهربوا بالابل. فارسل صلى الله عليه وسلم في اثرهم من جاء بهم ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي الذي غدروا به ونكسوا على اقابهم وارتدوا بعد اسلامهم. فلم يكن ذلك اعتداء، انما كان مجازاه وفعلا معامله بالمثل. وهنا في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه وفي اثر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول قاتلوا باسم اغزوا باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ولا تغلوا ولا تقتلوا ولا تفعلوا ولا تمثلوا الى اخره. لم نجد في الاثرين توجيها لدعوة الكفار قبل قتاله. وهنا يبحث العلماء واجب القائد او الامير الجيش فيما اذا اراد ان يقاتل قوما هل يدعوهم الى الاسلام اولا او يقاتلهم كما ذكر ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تقاتلون من كفر بالله. لم يقل ادعوهم اولا الى الاسلام ثم قاتلهم. وعندنا السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض وبين لهم اركان الاسلام، وان لم يذكر الحج فقد ذكر في غيره. فهنا يقول العلماء ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لم يبينا لامراء الجنود والجيوش الدعوة قبل قتال القوم، فما حكم الدعوة إذن؟ نجد اختلافا كثيرا يذكره الشراح في هذا الموت، هل هي مستحبة؟ هل هي سواء دعاهم أم لا؟ لا حاجة إلى كل ذلك آراء مبسوطة يأتي بها الشراح. ولكن يقول ابن رشد في بدايته أو بداية المجتهد اتفق العلماء على ان الدعوة للاسلام قبل القتال واجبة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الاقوام ويأمر الامراء ان يبدأ بالدعوة. وكذلك في خيبر لما اعطى الراية علي رضي الله تعالى عنه ارسل انفذ بسم الله وعلى اسم الله وبركة وادعوهم الى كذا الى اخره، فقال الدعوة الى الاسلام قبل القتال واجبة، ولكن بعد ان علمت الدعوة وبلغت الجميع وجاء دور القتال هل يجب تكرار الدعوة عند كل قتال او لا يجب ذلك؟ اذا مبدئيا يجب على المسلمين ان يدعوا من لم تبلغهم دعوة الاسلام. فاذا كانت امة بلغتها الدعوة وعرفوا الاسلام ما هو وعرفوا ما يريده الاسلام منهم واصروا على عنادهم وامتنعوا من الدخول في الاسلام، هل لدعوتهم حاجة بعد ذلك او تترك دعوتهم ويؤخذون ويقاتلون؟ فلذا نجد الخلاف عند العلماء لا في بداية اخبارهم ودعوتهم، ولكن في تجديد الدعوة لمن بلغته الدعوة قبل ذلك. فمن قال لا تجدد الدعوة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت بعض الاقوام الذين علموا بدعوة الاسلام. وجاء في السنة انه كان صلى الله عليه وسلم اذا غزا قوما وهم يعلمون بمجيء الاسلام كان يبيتهم وكان يبيت قريبا منهم، فإذا ما أصبح إذا سمع أذان الفجر جنب عنهم، يعلم بأنهم قد استجابوا وأسلموا ولو لم يأتيهم قتال ولا نذير. وإذا لم يسمع أذان ولم يعلم بصلاة علم أنهم على شركهم، فصبحهم بغتة وقاتلهم، وقد صبح بني المصطلق وغيرهم. فإذا هناك من العلماء رأى الأحاديث القولية ووصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإلى غيره، وبعضهم رأى فعله بالذات وأنه كان يسبح بعض القوم، فجمع بعض الناس وقالوا من لم تكن بلغتهم الدعوة فيجب أن يبلغوا وأن يدعوا ويعطوا المهلة، ومن كان قد بلغته الدعوة وعلم بها ولم يبادر إليها وامتنع وعاند فإنه يؤخذ على غرة ويباغة بالقتال. وقضية سرية عمرو بن العاص الذي نعلم جميعا حينما كان في سرية وهو في الليل وشدة البرد، فأجنب ثم تيمم وصلى بأصحابه، فقالوا على ما تتيمم والماء موجود؟ قال إن احتلم ولا أستطيع أن أغتسل بالماء البارد. وصلى بهم وهو جنب متيمم، فحملوها له، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوه، قالوا إن أميرنا صلى بنا جنبا. فقال يا عم أصليت بأصحابك جنبا؟ قال نعم يا رسول الله. قال لماذا؟ قال أن احتلم والليل شديد البرد والعدو قريب منه، فأنا خشيت إن أنا اغتسلت بالماء البارد قتلت نفسي، وإن أنا أوقدت نارا أدفئ الماء أشعرت العدو بي، فتيممت ولم أشعل النار ولم أغتسل بالماء البارد. فتبسم صلى الله عليه وسلم وأقره على ما فعل. فهذا غازي وأمير لرسول الله وبيت القوم وأخفى نفسه عليهم وبيتهم، وجاءهم صباح ولم يشعرهم بمجيئه بإشعال النار من أجل فريضة الصلاة واغتساله من الجنابة، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كما قال ابن رشد رحمه الله، تجديد الدعوة وعدم تجديدها راجع لطبيعة القوم الذين يقاتلهم المسلمون، فإن كانوا لم تبلغهم الدعوة ولم يعلموا عن الدين بشيء فمن حقهم أن يبلغوا ومن حقهم أن لا يبغتوا، وإن كانوا قد بلغتهم الدعوة وعلموا بها وأصروا على ما هم عليه وعاندوا فيها فليس لهم حق في تجديد الدعوة، لأن الدعوة قد بلغتهم من قبل، والله تعالى أعلم. وعمر رضي الله تعالى عنه يأمر هذا الأمير بأن يأمروا جميع جيوشهم وسراياهم بأن يكون خبرا عاما في جميع الجيوش أن يلتزموا بهذه الآداب، لا يقتلوا امرأة ولا وليد ولا يمثلوا إلى آخره، والله تعالى أعلم.